بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع لله تعالى في تفسير سورة طرح، وهي سورة 94، وهي سورة المسيح وقيل مدنية. وهذا أقوى، فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة النبوية كما لا يخفى. يعني هذه النعم التي امتن الله على النبي عليه السلام بها في سورة الطرح، أنا نشرح لك صدرك إلى آخره، استقرت في لما كان بالمدينة. وأيها السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع بإلقاء ما يسره ويقويه، وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتهييبه ورسمته، حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر الحكمة ومعاء حقائق الأنباء. والهمزة لإنكار النفس ونهي النفي إثبات، ولما عرف المثبت عليه. وضع لنا الآية: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ما معنى قوله نفي النفي إثبات؟ نفي النفي طبعا هنا لم، الهمزة فيها معنى النفي، الهمزة نفسها يسمون فيها معنى النفي. ثم أتى أيضا بعدها أداة نفسه هي لم، لم، فنفي النفس إثبات، واضح؟ نفي النفي إثبات، كما قال الله تعالى: أليس الله بكافٍ عبده؟ وقال أيضا: ألم، وقال عن فرعون: ألم لربك فينا. ولذا يقول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بطون راحي. إذا هذا استفهام على التقرير، ألم نشرح لصدرك، يكون معناها قد شرحنا لك صدرك. غير أقف على هذا الاستفهام به: ووضعنا عنك وزرك. فهبط الشرح بسط اللحم ونحوه مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. استعمل في القلب الشرح والسعة، أو السعة في القلب الطرح والسعة، لأنه محل الإدراك لما يطر وضده، فجعل إدراكه لما فيه ما سر يزيل ما يخزنه طرحا وتوسيعا، وذلك لأنه بالإلهام ونحوه إلا ينفس كربه ويزيل همه بظهور ما كان غائبا عنه وخفيا عليه مما فيه مسرة، كما يقال: شرح الكتاب. شرح الكتاب يعني إذا وضحه. ثم استعمل في الصدر، شرح الصدر، والصدر محل القلب، لأن اتساع الشيء يتبع اتساع ظرفه. ولذا تسمع الناس يسمون السرور دفع، ثم سموا ضده ضيقا وحبطا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك. الوزر هو الخل الثقيل، ووضعه اذا نزعه عنه، لانه اذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل، واذا تعدى بمن كان بمعنى الازال. يعني تقول: وضعت على الجمل مثلا الاثقال، على الجمل يعني التحميل، لكن وضعت عنه هذه الاثقال، يعني ايه الازال. الذي انقض ظهره، الانقاض هو حصول النقيض بالضاد، حصول النقيض، النقيض هو صوت استخراج الظهر اللي يحصل من القاع مثلا في الاستقرار او فقرات الظهر يعني طبعا بتحصل في الانزلاق والغروب هذه الاشياء الفرقعه دي اللي تحصل في نتيجه الشيل يعني كان يحمل عليها الثقيله فالصوت اللي يبدو ده هو اسمه ايه نقيض بالظبط فالانقاض هو حصول النقيض وهو صوت فقرات الظهر وقيل صوت الجمل او الرحل او المركوب اذا سهل عليه فالانقاض التسهيل في الحمل حتى يسمع له نقيض اي صوت وقال ابن عرفاء هو الإدخال يجعل ما حمل عليه نقضا اي مهزولا ضعيفا وقد مثل بذلك حاله صلى الله عليه وسلم مما كان يدخل عليه ويهمه من شده المستجيبين لدعوته وضعف من سبق الى الايمان به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وضال عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرة الخيل الأخير الذي كان على ظهره ما هو هذا الحمل تألمه لما كان عليه الناس من الشرك وشلة المستجيبين له والمؤمنين به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعد فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك كثرة من آمن بعده ودخولهم في دين الله أكبر وقوة أتباع ومنحاء الشد والجاهلية من الجزيرة وذل أهلها بعد العز وانتياجهم بعد شدة الإله وقيل الآية كناية عن عصمته وتطهيره من دم في الآثام فوضعنا عنك وزرك عن إيه؟ عصمناك من الأوزار والآثام كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والوجه الاول اقوى ان الوجه هو يعني حال النبي عليه السلام مما كان يدخل عليه من تألمه لحال المسلمين وعدم استجابته وضعف اتباعه الى اهله فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وكما قد تكلمنا في هذه الايه وما في معناها بالتفصيل في تفسير سوره الفتح في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وبينا ان النبي عليه السلام يعني معصوم من المعاصي وان الانبياء عموما طبعا كلهم معصومون من المعاصي والاثام وان ما ورد في الكتاب او السنه ويفهم منه خلاف ذلك فهو محمول على احد امرين اما ان النبي يعني فعل ايه ما هو خلاف الاولى حرام واضح هذا الله وإنما يكون شيء خلاف الأولى فيكون هذا في حقه كما قال الجنيد حسنات الأبرار جنات المقربين تعود عدة معصية بالنسبة إلى مقامه العالي الشريف تعود معصية وعود عليه أو يكون اجتهد في هذا الأمر أنه يوافق مرضاة الله ثم بعد ما يفعله يتضح أنه بخلاف ذلك فيطلق عليه أيضا ذنبا لهذا الأسباب لكن تعمد مخالفة أمر الله فهذا يقال قاعده مقرره عند اهل السنه وهي عصمه الانبياء عليهم على نبينا الصلاه والسلام ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم يعني بالنبوه ورفعنا لك ذكرك بالنبوه وفرض لاعتراف جلس لك فرض بالضبط يعني ايجاب انه يجب على كل انسان من البشر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شرطا في قبول الإيمان وقحه لأنه يمكن أبدا أن يدخل أحد الجنة بعد معرفته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه سبيل معرفته الشريفة تبقى كل طريق مؤدي إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام فليس خطيب ولا متسجد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعن مجاهده قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا ذكرت معي لا أذكر إلا ذكرت معي قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كلية قال فالواقع فإنه كم ذكر لله وحده او كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وان عين موضعا فهو ترجيح بين الراجح وان جعلت القضيه مهمله فلا يخفى ما في الاهمال من الركاكه هذا ينبغي الإنسان يعني خاصة المتأهل طبعا العلم أن يلاحظ كلام ما يتقبل ما يقال بدون فرج وبدون تمحيل. فهنا فكاد أكثر الآن ورفع الرجل إذا قال لا أذكر إلا بسير السماعي فيفهم منها إيه على إطلاقها كذا أنه لا يمكن أن يذكر الله إلا أذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا موافق في الواقع؟ لا هذا لا يوافق الواقع. لماذا؟ لأن ما أكثر من إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة يذكر الناس الله تعالى دون أن يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم وكم ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده. وإن عين موضعا فهو تضييق بلا مرجح. إن عين موضعا معينا فهذا تضييق بلا مرجح. وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل لك الإهمال من الركنة. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الطفل ويرد السائل غير طفل حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومكاهدها مثل على الضبط كما قال كان العيد لا أنكر إلا بكر سماعي وإنما لا أنكر في مجامع العبادة وفي مكاهدها. فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مفرول بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب في الصلوات وفي الخطب فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك. فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتبعها الكلية. يعني على هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجاهد في تفسير الآية بقوله لا أذكر إلا ذكر سماعي لا أذكر إلا إلى أذكر إيه في مجامع العبادة ومشاهد صلاة العيد صلاة الجمعة واضح التساهل داخل الصلاة مثلا وهكذا الأغاني طبعا الأغاني كما قال حتى ابن ثابت وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أغروا عليه النبوة خاتمه. طبعا هذا أيضا موضوع الأغاني بالذات ورفعنا لك إثرك في تفسير شائع طبعا ومشهور وكلام الجمهور المفسرين إن إيه إن هذا الرفع بإيه لأن يذكر اسمه ورفع مقامه بالنبوة وكذا وكذا في رفع آخر خالص بعضهم قال أيضا أنك رفع الحسي أن يذكر في الأماكن إيه العالية على المآذن أو على المنابر فأيضا يذكر على رفع ملك رفعك فإنه رفع أيضا مكاني أنه يذكر اسمه في الأماكن المرتفعة. يقول حسان أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله باب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أغر عليه النبوة خاتمه من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه محمد رسول الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله باب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام الصرصري لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العزل في الكل المرضي. يقول أيضا ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكبره فيهما. ويقول إن شاء أيضا يا آل بيت رسول الله حبكم من الله حق أو فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم البيت أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وآله ورفعنا لك ذكرك. هنعيد العبارة لأن الحقيقة من أول كلام مجاهد كلام مركب كل مجاهد أي لا تذكر ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا أشير سماعي. قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كل يتم خالفا واسع فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. وإن عجل موضعا فهو ترجيح بلا مرجح. وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل هذا الإهمال من الركاكة. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الصدر ويرد السائل غير فكر حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره عز وجل فيها في الواقع في الصلوات والخطب، فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك. فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي، بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتجه الكلية. لا حتى تفرض لو تقول ولا في وقت الأوقات المعتد بها، يعني يقصد إيه؟ الموجي في أوقات تكره فيها الصلاة. هذا الكلام الآن يقول لا، بالعكس مفيش وقت على الإطلاق إلا وينكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأرض إيه؟ الأرض كروية والليل هنا بيكون نهار في مكان تاني، فالحركة في مرور في الأزمان اللي هي الأزمان يعني وقت التراهم الثابت لكل البشر على وجه الكرة الأرضية في وقت معين، يأتي إيه؟ بيتحرك طول الليل وطول النهار، تتنقل مسافات الزمن يعني. هو معلوم يعني هذا العالم هو معلوم، لكن نحن الآن ندرك هذه الأمور بما تفيد يعني من العلوم الحديثة، إن ما في وقت وإن الحد الحد يعني لو توصلت في أمريكا 8:30 بعدين ساعات 1:30 عندهم بالظبط، واضح؟ فما فيش وقت ما كنتش فيه صلاة ولا هج ولا أذان، لأن الوقت ويترحم باستمرار، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يقول فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى، لا ينفك عنه في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتتجه الكليه. تتجه الكليه يعني تبقى، يعني يكون في معنى لقول الكليه لا انثى الا غسلت عليه. فإن قلت من أين أتى هذا التقييد؟ فهل هو إلا ترجيح من غير مرجح؟ قلت المقام ناطق بهذا القيد، فإن المراد التنويه بذكره صلى الله عليه وسلم وإساعة قدره، الدال على قربه من ربه كقرب اسمه من اسمه، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمساجد والجوامع والمساجد. وأي إساعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذلك. ثم قال واعلم ان تحقيق هذا المقام ما قاله الامام الشافعي في اول رسالته الجديده وبينه الصوفي في تعريفه على رسالته، فقال رحمه الله تعالى: قال الامام رضي الله عنه عن مجاهد في تفسير الايه: لا اذكر الا ذكرت معي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال الشافعي: يعني ذكره عند الايمان بالله والاذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. قال لا، مش بس عند الإيمان والأغاني أو في الصلوات، لا أيضا عند تلاوة القرآن بذكر الرسول عليه السلام، عند العمل بالطاعة نذكر الرسول عليه السلام، عند التوقف عن المعصية نذكره عليه الصلاة والسلام. قال السبكي: هذا الاحتمال من الشافعي جيد جدا، وهو مدل على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب، الذكر بالقلب او الذكر بالقلب وهو صحيح. فعلى هذا يعم، لان الفاعل للطاعه او الكاف عن المعصيه امتثالا لامر الله تعالى ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لانه المبلغ لها عن الله في اي طاعه بل الذي بلغك اياها الرسول عليه الصلاه. وهذا اعم من الذكر باللسان، فانه اي الذكر باللسان مقصور على الاسلام عند دخول الاسلام والاذان والتشهد والخطبة ونحوها. قال الشافعي: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت منا بها حظا في دين أو دنيا، أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فعلم من هذا أنه إن أبقى العموم وأبقي العموم والفصل على ظاهره، حمل الذكر على الذكر القلبي، إذا جاء الذكر كذا لا تنطق إلا إيه؟ ذكرت معي، لا أذكر ورفع لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. إذا أخذنا به على أنها كلية، يبقى لا أذكر سواء باللسان أو بالإيه؟ بالقلب، أو بيحمل على القلب. فعلم من هذا أنه إن أبقي العموم والحق على ظاهره، عمل الذكر على الذكر القلبي، فيشمل كل موطن من مواطن العبادات والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه الى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل: فانت باب الله، اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخلوا. ولك أن تقول المراد برفع ذكره ذكره عليه الصلاة والسلام تشركه بمقارنة ذكره في سعائر الدين الظاهرة وأولها كلمة الشهادة وهنا أساس الدين ثم الأذان والصلاة والقرآن فالحصر إضافي. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا طبعا يقول الشيخ عطية سالم وقد نص القرآن هو من رفع ذكري أنه من الرفع من رفع ذكري أنه ذكر في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه فقال تعالى فاستمسك بالذي هو إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك ومعلوم أن ذكر قومه ذكر لك كما قال الشاعر وكم أب قد على إبن رعى رؤبي كما علت برسول الله عدنان فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي سواء كان بنصوص من توجيه الخطاب إليه بمثل يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر والتصريح باسمه كما قال رسالة محمد رسول الله أو كان في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من فرح الصدر ووضع الوزن ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرة في أول السيف كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة وهو أن مع العسر يسرا ولهذا وصل العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب فإن مع العسر يسرا فإن سببي وأن في العسر للاستغراق للاستغراق سمعتها كل أن بمعنى إيه كل فإن مع العسر يعني مع كل عسر ولكنه استغراق بالمعهود عند المخاطبين من أفراده وأنواعه فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف وجهل الطريق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكسب شدتها واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل واعتقدت في التوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يعني يفسخ عزيمتها ما تنافيه عند الصدمة الأولى فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظاهرة وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة ثم لم تكثر مقاومات قومه شيئا من عزمه بل ما زال يلتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركام الأكاثرة والخياطرة وترك منه لأمته ما تمتعت به أعطارا طوالا. ثم يذكر الخاتمي لطيفة حول تنكير يسرا إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فتنكير يسرا للتعظيم والمراد يسر العظيم وهو يسر الدارين وفي كلمة مع إن مع العسر إشعار في غاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارن بالعسر يعني المطلوب أن تفهم في ذلك القول تعالى فيجعل الله بعد عسر يسرا يعني الشدة أولا ثم يتبع ذلك الفرج فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح لعباده في الأمل في تشريد الخروجات بأن جعل اليسر كأنه مقارن وليس مقاربة مش قريب منه لا فكأنه ايه مقارب معه من سرعة ما سوف يأتي هذا الفرض من الله سبحانه وتعالى فيعني شبه التقارب بالتقارن تقارب لو نفهم كلمة ايه بعد شبهه بالتقارن بالنون لو نفهم كلمة مع قريب فالصغير لفظ مع لنعمى بعد وقوله تعالى إن مع العسر يسرا تكرير للتأكيد أو عظة مستأنفة لأن العسر مشهور بيسر آخر كفى للآخرة إنما العسر يسر، لابد أن يعني هذا العسر يدفعه يأتي بعده ويسر الأخر كثواب الأخر. وذلك جاء في الأخر لم يغلب عسر يسرين. يقول أبو بكر إنه مهما ينزل بعبد المؤمن من منزل الشدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لم يغلب عسر يسرين. صار إلى ما جاء في هذا إنما العسر يسرى فجر، إنما العسر يسرى، فالعسر واحد لأنه أتى بالألف، أما اليسر فأتى منكرا فهو يسرين. فإن المعرفة إذا أعيد يكون الثاني عين الأول سواء كان معهودا أو جنسا. المعرفة هنا هو الإيه؟ اليسر، فاليسر في الأول في الآية الأولى هو اليسر في الإيه؟ في الثانية. أما المنكر هو يسرى والمغاير لما أريد بالأول، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. فلذلك قالوا من يغلب عسر يسرين. قل الشاعر إذا اشتد بك العسر ففكر فيه ألم تسرح، فعسر بين يسرين إذا ذكرته تفرح. إذا اشتد بك العسر ففكر فيه ألم تسرح، تذكر هذه الآية، فعسر بين يسرين إذا ذكرته تفرح. إذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصب، أي خذ في عمل آخر واسع فيه، فإنك تجد نفسة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تقول الشيخ عطية الثالث حفظه الله تعالى بعد ما بين انه لا سبيل يعني الى الفراغ عند المؤمن الحق، المؤمن لا يعرف الفراغ، فموضوع ما يسمى ربط الفراغ وتجزية ربط الفراغ حتى يكون قائلهم يعني ايه انا اقتل الوقت اقتل الوقت في الحقيقة هو يقتل نفسه، ولسه جاي وقت رمضان يقول لك بكلف يعني دي موضوع اخر يعني. فالنصب هو ايه؟ النصب هو التعب بعد الاجتهاد. يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فهي لأنها تعمل وتشد وتجتهد وتجرح يترتب عليه النصب، عاملة ناصبة. وقد يكون النصب للدنيا أو للآخرة، فلذلك اختلف المقصود هنا. فإذا فرغت فانصب، ما المقصود؟ قيل في الدعاء أو في الذكر بعد الفراغ من الصلاة، وقيل إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة أمام الباب النافلة لا تجتهد فيه ما استطعت. والذي يكتب عن القرآن أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا، كما في مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى إن نافلة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي لأنها ربط الفراغ من عمل النهار وفي سكون الليل. فقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص يبقى أنت المهمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيكون وقته كله مشغولا إما للدين وإما للدنيا. وفي قوله تعالى فإذا فرغت فانصب حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم، حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. ولذلك مر مع السلف الناس وناس من الأولى فقالوا حسبهم بذلك، فقالوا قد فرغنا يعني من العمل، فقال ما لهذا أمر الفارغ، يعني من فرغ من العمل لا أمر بالإيه باللعب ولا إنما أمر إيه بالنقص، وإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب. وعن عمر أنه قال إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا صدح لنا لا في عمل الدنيا ولا دين. لذلك الثلاث ما عرفوا مشكلة الايه؟ الفراغ وضياع الوقت. فالوقت اعظم نعمة كما سبق ان بينا ذلك. اذا مثالي مغبور بهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فالفراغ رأس مال الانسان هو الوقت. فمن جمع الله له الامرين الصحة والفراغ هي اعظم نعمة. يغبن عليه. يغبن عليه. واضح. الصحة والفراغ. ممكن واحد يكون معاه صحة لكن ليس عنده فراغ، ممكن واحد عنده فراغ لكنه مبتلى بالامراض والاوجاع. ثلاثة في استثمار هذه النعمة، لكن إذا جمع الله لك هاتين النعمتين الصحة والفراغ الوقت فهي أعظم نعمة. لذلك يعني رأس مال الإنسان هو الوقت كما سأل الله صلى الله عليه وسلم في سورة العصر. ذكر الألوسي في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب قراءة شاسة، فإذا فرغت فانصب فانصب انصب يعني من التنصيب يعني عين الايه الإمام من بعد هذا كلام الشيعة الطبلان والحديث في آيات الله. فهذه قراءة شاسة شاسة فإذا فرغت فانصب. الشيعة بقى قالوا ايه فإذا فرغت يعني خلاص فرغت من أعباء النبوة وأجلتنا عليك فنصب عليا إماما، هذا من الحديث في آية الله وما أكثرك السؤال فيه. فإذا فرغت يعني يا محمد عليه الصلاة من أعباء النبوة عملت اللي عليك الخطوة اللي بعدها نصب عليا لنصب الإمام. وقال ليس الأمر متعينا بعالي الناس من ألوس جاء بيرد على الشيعة بيقول لهم يعني اسمعنا فإذا فرغت فانصب يعني انصب عليا. طب السنة ممكن يعرضهم يقول ايه لو هي معناها فنصب يعني نصب يبقى احنا هنقول ايه فنصب لن أبا بكر رضي الله عنه يعني سمعنا عليه بالذات ومحكى السنة سيعارضكم بهذا ويقول ايه فإذا فرغت على تفسيرين يعني وإن هو فنصب عليه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فإن احتج السنة بما كان في غديره خم احتج السنة لأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة عند الجامعة ده عند الفراغ من النبوة وعند الحديثة ما كانت وقت الفراغ من النبوة كان لسه في وراءة النبوة. لكن احنا بقى السنين اولى انت تقول حديث غدير خم الذي فيه الوصية بان الرسول السلام يعني وصل عليه من بعده هذا لم يكن قد فرغ بعض من اعباء النبوة لكن احنا اولى بقى لان الوقت ليه لان الرسول السلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس اولى ان يكون هو ده بعد الفراغ. ليه؟ لأن هذا كان يعني أولا بعد حادثة غدير خم وثانيا كان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. لماذا؟ لأنه كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم فأولى أن يكون هذا في حق أبي بكر مروا أبي بكر فلي يصلي بالناس. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع إذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من حجة الوداع فانصب إيه؟ نصب عليا رد السنين إيه؟ فإذا فرغت فانصب يعني بالصوت بالكف بتاعتهم المحتاجه دي تقول لك اذا فرغت من حاجه الولاء فانصب عليا للامامه. نرد ان التسليم بالايه في وقت نزلت في الايه هي مكيه سوره ايه في مكه فاذا فرغت فانصب على فرائضهم والى ربك فارغب في كان في مكه وهي قبل يعني حدث الوداع بسنوات طويله. وعلى كل اذا كان الشيعه يحتجون بها فيكفي لرفض احتجاجهم انها شاذه وتتبع الشواذ قريب من التاويل المسمى باللعب عند علماء التفسير وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينه صارخه ولا علاقه رابطه. استقرت الثقه فيها سالم وذكر صور اخرى من اللعب في التاويل في هذه الايه الكريمه. يقول ومن اللعب في التاويل في هذه الايه ما يفعله بعض العوام. يقول رايت رجلا عاميا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صفيف وحزام جميل مما يسمونه نصبة، نصبة يعني بدنة كاملة. فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له لما فرغت من عملي نصب كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. كما سمعت آخر يتوزع لقلة ما في يده ويقول لزميله ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه؟ الآن تعرف لي شخص أنصب عليه؟ أنصب عليه يعني آخذ طرفة من أقرب منه. فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا بأس. إذا فرغت يعني إذا حضرت بقيت مفلس يعني تنصب يقول إذا لم يكن هو ضغط عليه هذا الفقيه قال له له لما تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية إذا فرغت فلا بأس لأن الله قال فإذا فرغت فانصب. وهذا وأمثاله مما يتجرأ عليه العامة لجهلهم أو أصحاب الأهواء لمحلهم يعني وضلالهم. وإلى ربك فارغب. الإمام الكثير يقول في تفسير هذه الآية: فإذا فرغت فانظر، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فقطعت على عقها، فانظر إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ الفال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحدثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. إذا فرغت فانظر، يعني ادخل في العبادة واسعى فيها وتشتتها، وقلبك خالي من التعلق بأمور الدنيا. الإنسان طعام افرغ من الطعام ثم ادخل في الصلاة، وهكذا. وقوله: وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، التقديم هنا مشعر بالتخصيص، وإلى ربك مثل قول عليه: وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك. وهكذا هنا: لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى، كأنه يقول: الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه. لأن الذي أنعم عليك بكل هذه النعمة المعدودة في سورة الضحى والفرح، الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي أن ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه. وإلى ربك ترغب. يقول القاسمي: فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك والأمة تتفوق، أي خذ في عمل الآخر وادع فيه، فإن تكلت لذة الراحة عقب النظر بما تجنيه من ثمرة العمل. وإذا ربك فرغت أي في الدعوة إليه، أي لا ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك وهدايتك إليه. وقال ابن جرير: إلا عن نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقك. إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. يقول القاسمي: والأظهر عندي اعتمادا على ما صححناه من أن الآيات من دليل، وأنها من أواخر ما نزل، أن يكون معنى قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مقارعة المشركين وبطلت بأمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح، فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفار. على ما أنعم، هذا من تفسير بالإيه؟ بالنظائر، بالنظائر. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا فرغت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.